بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم في حلقة اليوم في التجويد، خدنا الحلقة التي السابقة حركة إيه؟ علاقة الحروف بعضها ببعض. الأولى كانت المتماثلان، والثانية واليوم الحرفان المتقاربان. الحرفان المتقاربان. الحرفان المتقاربان اللي هما معناهم إيه؟ تقاربوا في إيه؟ مخرجا وصفة. زي إيه بناتي؟ مثلا حرف النون واللام. النون واللام دول اقتربوا في المخرج؟ طبعا تجاوروا في المخرج، وكمان تقاربوا يعني في المخرج وفي الصفة، تجدي صفاتهم إيه؟ نعم. ولذلك لما تيجي نقرأ مثلا، هنسمع برضو الشريط وإحنا بنقرأ، وهنقرأ كما يقرأ النون مع اللام. كيف تقرأ النون مع اللام؟ كحرفان متقاربان. اسمعوا كده القراءة. زي بنات ادغمها، يبقى زي ما بقولش من لدنهم، بيقولها ازاي؟ من لدنهم. اقرأوا لي الآية اللي قرأها الشيخ الحصري، قراءة صحيحة مرتلة كما رتلها الشيخ الحصري. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة كذلك اللام والنون نحو قول ربي بل نقذفه. بس هنا بقى يضغم ولا لا يضغم؟ اسمع الشريط ونقرأ كما يقرأ الشريط. بيقرأ اللام ايه، مظهرة ولا غير مظهرة؟ طيب اما تظهري اللام ام تقرأي اللام مظهرة، بتديها صفاتها ولا لا؟ ما ينفعش تقول بل نقذف، تجري على اللام، ادي مخرج اللام وصفاتها. تعالوا نقرأ الآية اللي قرأها او ربطلها الشيخ الحصري قراءة صحيحة. يلا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، ولكم الويل مما تصفون. واللام مع الراء نحو قول ربي قل ربي زدنا علما. مثلا هو هيقرأ ازاي ونقرأ نفس الآية، ما تقوليش قل رب، هنا هيضغم، يبقى هنا قرأها ازاي؟ يلا قرأ، قولها قولوها. قل ربي إما تريني ما يوعدون. انتبهوا يا بنات للياء مادية، اقرأوا الآية مرة ثانية. قل ربي إما تريني ما يوعدون. طيب قول ربي، وأيضا اللام مع الراء مع اللام، احنا قلنا اللام والراء نحو قل رب، اللام والراء مع اللام زي قول ايه نحو ايه يا بنات؟ فاصبر لحب. اسمعوها لان كتير جدا بيقرا هذه الكلمه الراء مع اللام بيقراها غير صحيح. اسمعوا القراءة. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إن نادى وهو مكروه. طيب الراء مع اللام، يعني الراء مع اللام هنا هو أضغمها ولا أظهرها؟ ها؟ طب إزاي يكون الإزهار؟ اقرأوا الآية دي واظهري للراء بصفتها ثم هاتيني مخرج اللام. فاصبر لحكم ربك. الراء هنا رقيقة، إزاي أقرأها صحيحة؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. أم هو أو يكون حرفان لذان تقاربا مخرجا دون الصفة، زي مثلا الهمزة والحاء. الهمزة والحاء، الهمزة في مخرج، كلهم مخرج ايه؟ حلقي، لكن قريبين من بعض مش كده؟ نحو كلمة أحسن، كلمة اسمعي الآية وهنردد ما يقول الشيخ المصري تلاوة. اقرأي الآية دي قراءة، رتليها ترتيل صح كما يقرأ الحصري. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. بعضكم بيقرأها صبغة سين، بيقرأها صاد، في المرتين قرأها سين ولم يقرأها صاد. أعيد قراءة الآية بقراءة الصاد صاد وليست سين. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أحسنتم، لما قرأ أحسن شوفي جاب الحاء مخرجها الهمزة أحسن، وبين المخرج الهمزة ومخرج الإيه الحاء، والحاء ساكنة فبين صفات الحاء من رخاء وجراء النفس وكذا. طيب قول وكذلك الدال والسين، الدال شوفي أد أد أد أس أس، قالك برضو هما إيه هنا حرفان تقاربا مخرجا دون اللي هي الصفة، لأن الدال دي شديدة والسين حرف إيه رقوة في صفات ضعف تانية. طب تعالوا نسمع كده الدال مع السين حصل فيها ايه، زي ما اظهر الهمزه مع الحاء هيشوف كده هنا برضو مظهره الدال مع السين. اسمعي الايه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. طيب طيب قد سمع يا بناتي، خلي بالكم انت هي قلقلة دال ساكنة، لكن خلي بالك انتبهي هو لما قرأها ما قرأش القلقلة الكاسمة، مش قالي سامع زي ما انت بتعمليها. هنقرأ الآية كما قرأ الشيخ الحسن، رتليها كما رتلها ترتيل صحيح، ادى كل حرف حقه ومستحقه ومخرجه وصفاته. ازاي نقرأ الآية الى نهاية الآية كما قرأها؟ يلا معايا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع عليم. بسيط بسيط من بسيط. خلي بالك يا بنات هو لما بيجي يقرأ الأحرف بيقرأها كده كل حرف متفصص، باين المخارج، كل مخرج مختلف عن المخرج التاني. قال سامع السين حتى الصفير باين فيها، وانت بتقرأيها ازاي تقرأيها تبيني كل حرف كل مخرج من المخارج. ايضا مثلا ايه كلمة الضاد والراء، الضاد والراء واحنا بنقرأ الضاد والراء بيقولك هي ايه، هما ليسوا متجانسان، بيبين هنا حرف الضاد والراء، الضاد والراء والضريبة والض اسمعي، وبيقرأها الشيخ الحصري، وإحنا هنسمعها وهنردد الآية، لأن إحنا برضو ما زلنا بنخطئ في الضاد جدا. البعض بيقرأها أو كتير جدا من بيقرأ الضاد بيقرأها دال مفخمة، لأنه ما بيعملش استعلاء في الضاد، استعلاء ضاء شوفي الصوت الضاد ازاي، شايفه الصوت هنا مجسم ازاي؟ ضاء ضاء وليس الضاء. شوفي الضاء دي، الضاء دي من قدام بس، دي دال مفخمه وليس الضاد، لان الضاد لازم يكون فيها استعلاء من الخلف. شوفي الفرق بين الصوتين يا بناتي، ضاء دي الخطا، دي الخطا، الصح ضاء. حسي الاستعلاء باين اثره فيها. اسمعي كده الصوت وهو بيقراها. في سورة ايه يا بناتي؟ كهف. طب اقرأوا الآية. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. زرعا زرعا زرعا استعمل في ازاي والراء مفخمه. زرعا زرعا الراء من مخرجها زر زرعا زرعا الراء فيها تكراره واحده وهات المخرج صح. زرعا زرعا طيب اخلي فصل بين الراء والايه والضاد، الضاد والشين عند حفص طبعا زي ما هيقرأ كده الشيخ الحصري في هذه الآية، وانت هتقرأيها ازاي لما تقرأي كلمة لبعض شأنهم، اسمعيها منه وقرأيها صحيحة وانت بتقرأي بإتمام الحركة، ما تقوليش مثلا لبعض شأنهم زي ما انت بتقرأي كأنك بتقرأي قراءة أخرى، اسمعي الآية ونقرأها قراءة صحيحة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. هات من أول فإذا استأذنوك لبعض شأنهم عشان ما تبقاش طويلة عليك قوي، عشان طيب هاتوا الآية دي. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شاء منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. أحسنتم، الدال والسين عدد سنين، عدد سنين، عدد عاد دا. عندي كم فتحة في عدد السنين يا بناتي؟ ثلاثة. يبقى لازم تجيبي ثلاث فتحات. اسمعي الشريط وبعد كده هنقولها. يلا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قولوها يا بناتي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ جميل، اخرج مخرج العين عن مخرج الدال. عدد سنين، عدد سنين. لما بتفصصي المخارج تجيبي كل مخرج كل حرف صفته مخرجه، بيبقى القراءة شوفي بتبقى زي كأنك بتقرأي كأنك شريط بيقرأ. طيب هن برضو الدال والظاء، الدال مع الظاء هنا من بعد ظلمة، الدال والظاء والظاء، خلي بالك عشان تقولي ظا ظا ما تقولي ظا، لأنه لو تقولي ظا يبقى أنت جبتي هنا ذال مفخمة لم تأتي بالظا، لأن الظا لازم يكون فيها استعلاء من الخلف، استعلاء أخصى اللسان، الظاء تقرأ هكذا ظاء زي الصاء زي الطاء. شايفين صوت هنا وضوح الاستعلاء ازاي يا بنات؟ لسان من الاخر مستعلى. اسمعي الشريط واذكري وقلدي الشريط. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم. اقرأوا الآية يا بناتي رتلي الآية. أهما الحرفان اللذان تقاربا في الصفة دون المخرج، يعني زي مثلا إيه الحاجات اللي تقاربت في الصفة دون المخرج؟ القاف والدال نحو كلمة إيه؟ قد كان قد كا قد كا كا كا كا. إزاي تقولي ما تاخديش الدال مع الكاف؟ قد كان قد كان. اسمعي الشريط ونقلد الشريط أو نقرأ كما يقرأ يرتل الشيخ. كسرت الدال قاد، ما تكسريش الدال في القلقلة، انتبهي لكسر الدال في القلقلة، انتبهي أنك لما تيجي تقرأ القلقلة لا تكسر الدال، لا تكسر الدال. أعيد القراءة تاني. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله سنتم. يبقى هنا القاء الدال مع الكاء مع الكاف، يبقى القاف مع الدال مع زرع، هنا القاف مع الدال يا بنات، قاف والدال قاد قاد بتبين القاف وبتبين الايه الدال. القاف والطاء نحو يقطعون يقطعون يقطع يق يقطع. خلي بالكم من الطاء يا بنات، يقطع مش يقطع طاء طاء طاء طاء طاء. اسمعي حسي بينا بالاستعلاء في الطاء. اسمعي الشريط وهنقرأ الآية اللي هيقرأها الشيخ. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إن شاء الله على القراءة حرف حرف. إيه التفصيل في الحروف الجمال ده؟ اقرأوا الآية دي يا بناتي. ويقطعون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أحسنتم. يبقى إيه إظهار هنا؟ مظهرة برضو. وإحنا بنقرأ إيه اختلفوا في الحرفين اللي هم متقاربين على أكثر من قول. قال لك أن يكونوا من عضو واحد ولا يكون بينهما مخرج فاصل، زي إيه؟ العين والحاء مع الهمزة والهاء، يعني العين والحاء مع الهمزة والهاء. قالك إيه؟ هما عضو واحد. اللي هو إيه العضو الواحد يا بنات؟ الحلق. وقالك إن هما ولا يكون بينهم مخرج فاصل، ما فيش مخرج، يعني هما كلهم مخرجين من إيه؟ والهمزة والهاء مخرج من الحلق. والعين والحاء مع الغين والخاء برضو بيقولك هما متقاربين، لأنهم الاثنين واخدين مخرجين من إيه؟ من الحلق. الفاء والواو والباء والميم كلهم مخرجين من إيه؟ من الشفايف. القاف مع الكاف أقصر إيه؟ من اللسان. القاف والكاف مع مين؟ القاف والكاف مع الجيم والشين، اللي حروف الجيش غير المادية. قالك كلهم إيه؟ أو يكون من عضوين مختلفين بشرط ألا يفصل بينهما فاصل في مسألتين باتفاق. قالك الغين والخاء مع القاف والكاف دول بيعتبرهم إيه؟ متقاربين، يعني لأنهم فعلا الغين والقاف فين يا بنات؟ أقصى أدنى الحل، والقاف والقاف فين؟ أقصى لكن قريبين. احنا لما بنيجي ندرس المخارج بندرس على طول بعد ما بنجيب الغين والقاء بندرس إيه؟ القاف. فيبقى برضو إيه؟ بتبقى في الحالة دي متقاربين. والفاء مع الفاء والذال والضاء. الفاء والفاء وبعدين اللي هي بعدها قريب منها اللي هي ايه؟ الثاء اللي هو طرف الايه؟ الذال. الثاء والذال والضاء لانها قريبه، لانها من طرف ايه؟ اللسان. ان يكون بينهما تقارب نسبي سواء كان في عضو واحد، مثل في عضو واحد زي الشين والسين. الشين والسين قالك برضو قريبين، كما في قولي ذي العرش سبيلا، متقاربين قريبين يعني من بعض. بتيجي تشوفي فعلا الشين، شوفي اس قريبين جدا من ايه؟ من بعضهم. او يكونوا ده كانوا في عضو واحد، الشين والسين الاثنين في عضو ايه؟ اللسان. طيب او في عضوين، عضوين زي ايه؟ النون مع الواو والميم. النون في عضو ايه؟ اللسان. لكن الواو والميم في عضو ايه؟ يبقى دول عضوين بيسموهم برضو هنا متقاربين. وايضا كما من كلمه موال، ادي النون والواو، موال ميمال، بيقول لك دول متقاربين في الامن، بيعتبرهم من المتقاربين. نيجي بعد كده ناخد الملخص ليه اللي هي الرسم بقى اللي هو اللي احنا بنقوله بقى، نجمع كل الكلام ده كله. العلاقات الحروف المتقاربين، هنقول المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا ايه؟ مخرجا وصفة. من لدن، أو هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا دون الصفة. زي قلنا كلمة واضرب وجبنا الأمثلة وسمعنا الشريط. منه صغير ومنه كبير، زي التالبين بالضبط السابقين، منه الكبير منه الصغير ومنه الكبير ومنه المطلق. الصغير بنفس الشكل، الصغير يعني الأول إيه؟ والثاني. والكبير في شغل كتير، الاثنين متحركين. والمطلق يعني إيه؟ عكس الأولاني، يبقى الأول متحرك والثاني ساكن. طب الصغير أن يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، زي كلمة إيه؟ من رزق، متقاربين فيها نقطة من رزق. أو كذب الثمود، كذب الثمود. أو قال سامع، قريبين. قال لك الحكم هنا الإظهار إلا في مسائل، يعني بالنسبة للمتقاربين الحكم فيهم الإظهار إلا حتى لو كان صغير إلا في مسائل. قال لك المسائل دي مسائل متفق على إدغامها، إدغامها وجوب إدغامها، واجب الإدغام. يعني زي النون في أحرف إيه بناتي؟ يرملون. لما تيجي تقولي مثلا كلمة من رسول، الرال دي مش حرف من أحرف يرملون، بيحصل فيها إيه؟ بتقولي من رسول من را، خلي بالكوا يا بناتي ما تقوليش من را، مر مر من را من را من رسول كل أحرف يرملون. وإدغام بيسمى هنا زي إيه؟ الإدغام الكامل، في أدغام كامل كما في نحو كلمة من رسول. أو إدغام ناقص زي إيه؟ كلمة من يعمل. قال لك عدا النون والواو في كلمة إيه؟ ياسين والقرآن الحكيم. كيف تقرأ ياسين والقرآن الحكيم عند حفص؟ تقرأ إيه وفاء؟ يعني مظهرة بالضبط كده فعلا. قال لك دي مظهرة، وكذلك نون والقلم مظهرة ولا غير مظهرة؟ مع ان نون بعدها ايه؟ واو. قال لك بس هنا مظهرا، والنون مع الراء في كلمة، يبقى في حاجات بتستثنى من هذه القاعدة، والنون مع الراء في كلمة من يرملون، يعني من كلمة من راء مر، هم انت بتقولي عليها بتقولي ايه الحكم فيها؟ اظهار في رواية حفص عن طريق الشاطبية اللي هي فيها اسمها ايه، لانها لان فيها السكت. نعم سكت. نعم الكبير ان يكون الحرفين متحركين زي كلمة ايه والذاريات ذروة، خلي بالك تي ذا متقاربين والاثنين متحركين. في الكلام ده الإزارة عند حفص لأن في ناس تانية عندها إيه فيها إدغام، فحفص بيقرأ والذاريات ذروة، إزاي بيقرأها بقى؟ والذاريات ذروة، أعيدوها والذاريات ذروة. الحكم الإظهار عند حفص لأنه بعض القراءات بيبقى فيها إيه بناتي بيقرأها كالتالي، يقول والذاريات ذروة والذاريات والذاريات، يعني التاء مش ايه مضغمه داخله داخل الذال. واما المطلق ان يكون الحرف الاول ساكن متحرك والثاني ساكن، زي كلمه مثلا ايه هنا هنقول السين والنون سندس قريبين من بعض متقاربين، لكن الاول متحرك والثاني ساكن مظهر. تعالوا نقراها ونقرا كما يقرا الشريط. يا بنات يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. كلمة يستثنون يستثنون ازاي نقرأها؟ ولا يستثنون ولا يستثنون. الحكم هنا فيها الإظهار، الحكم ممتنع الإدغام وجود الإظهار، دي بالنسبة لملخص اللي هي الأحرف اللي هي المتقاربين. قال لك ما زلنا أيضا في الحاجات اللي هي بتتعلق بهذا الأمر اللي هي بقول لك إيه، لما نيجي نتكلم في الصغير ما زلنا في الصغير بقول لك اللام الشمسية مع 13 حرف خاص بها بتضغم إدغام كامل، متى تضغم اللام الشمسية؟ اللام يعني تقرأ الشمس الشمس نحو الشمس الناس. نعم ايوه وايضا كما في اللام الشمسيه مع احرف التي تضغم فيها لا تظهر فيها ايه بيضغم في الحاله دي ادغام ايه كامل. وكذلك لما بنيجي نقرا اللام من قل وبل مع الراء ادغام كامل، قل رب زدني مثلا ايه وقل رب زدني علما وقل مثلا او قل ايه او قل رب ايه، احنا الايه اللي قرأناها قبل ذلك رب ايه رب ايوه الايه اللي قرأناها اعوذ بك من ايه ربي يعني. طيب وكذلك بل رفعه الله اليه في ادغام يا بناتي اقرا ازاي نقراها؟ انتوا ليه بتقرأوا؟ هو بيقرأ ازاي؟ شوفوا بيقرأ ازاي تقرأ بقوة زي ما بنقرأ كده زي ما هو بيقرأ ازاي تقرأ برفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. برانا ازاي تقرأيها؟ ها اقرأ اسمع إظهار عند السكت إظهار عند بل شايف القول في القراءة كلا بل القوة في القراءة يا بناتي. والقاف مع الكاف هنسمعها من برضو قراءة الشيخ الحصري ألم نخلقكم من ماء مهين، اسمعوا الآيات ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم من ماء الوجهان مش كده؟ عارفين الوجه مين اللي يعرف الوجهين اللي فيها؟ ها؟ ادغام كامل. يبقى في الادغام الكامل هتظهر ايه؟ مش هيظهر فيه استعلاء القاف، هتقرأ نخلقكم على طول، نخلقكم لو ادغام كامل. لو ادغام ناقص هيبقى ازاي؟ نخلقكم. يبقى فيه بقى واضح من القاف استعلاءها، ثم بعد كده تقرأ القاف. مسائل متفق على اخفائها اللي هي حروف الاخفاء الحقيقي اللي احنا عارفينها، النون مع حروف الاخفاء عدا القاف والكاف، لان اخفائهم اقرب الى الاظهار. وان كنتم على سفر مثلا، ازاي اسمعيها نقرا اسمعها زي بيقراها. ازاي نقرا النون مع الكاف؟ ازاي تقراوا الآية تاني؟ اعيد الآية دي مره قراءه مره ثانيه. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ثانية من طين، إخفاء برضو زي النون تقرأ مع الطاء هنا المتقاربين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بعمل اللي هو الغنة المفخمة، بعدين بجيب اللي هي الإطباق في الطاء مع إنها مكسورة، لكن بيظهر أثر الكاف الكسر في الحرف المطبق، الكسر فيه بيبقى أثره أقل منه إظهارا في الحرف اللي هو المستعلى فقط. يعني المستعلى زي القاف مثلا بتقولي قيلة قيلة، لكن ده في الطاء المكسورة بتقولي طين، بتعملي الإطباق بعدين بتعملي الكسر، فبيظهر أثر الكسر أقل بكتير منه في الحرف الإيه؟ المستعلى فقط. زي كلمة مثلا خاء، الخاء والقاف مثلا بتقولي خفتم، مباشرة بتقوليش خفتم، بتقولي خفتم، بتقولي قاف مكسورة قيل، بتقولي قيل، ما تقوليش مثلا وانت بتقرأي المتقين خطأ ان تقولي المتقين قين خطأ، لانك عملتي اطباق في القاف، في القاف قلتي المتقين قي قي، هي المتقين المتقين قين قين المتقين المتقين. ابدا انا سمع حد يقول المتقين قي قي، هي ليست قي هي قين المتقين المتقين. يعني بيظهر اثر الكسر جدا فيها، عكس مثلا من طين بعمل اطباق الاول فبيظهر اثر الكسر ايه؟ ضعيف. من طين من طين. طيب واحنا بنقول بنتكلم عن ايضا المسائل اللي هي في المتقاربين، المسائل متفق على قلبها زي النون مع الباء، وانا بقرا النون مع الباء اسمعي كده هو بيقراها ازاي. قال ألم أقل لكم أنبئهم يا بناتي بأن بيعملها إقلاب بإيه؟ بيقلبها إلى إيه؟ إلى ميم. أقرأوا الآية دي لأن البعض بيفتح بيعمل فرجة كده وبيقرأ الميم هنا. أقرأ الآية دي. برضو في المتقاربين يبقى قلنا لما نيجي بالنسبة اللي بنقف الناس اللي بتسكت عن من راق أو بل ران يبقى تقول إيه هتقف إزاي تقرأ مثلا إيه للسكت يمتنع الإدغام كلمة من راق إزاي نقرأها إزاي نقرأها قرأيها أنت يا بنتي أيوة أنت يعني. وقيل من انت عندك راء لدغه طب هاتي الراء صح وقيل من راء ايوه وقيل من راء راء راء راء حطي ضعي طرف اللسان في مخرج الراء وقيل من راء ما تعمليش في الاطباق وقف الراء ما تقوليش راء راء لا هي راء وانت بتقراي ياسين والقران الحكيم ونون والقلم لحفص ازاي تقرأي بقى ياسين والقرآن الحكيم ازاي نقرأها يا بناتي ياسين والقرآن الحكيم ازاي تقرأي نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون طيب يبقى احنا هنا في بحث برضو اللي في علم القراءات قال لك ايه ادغام الدال في الضاد زي ايه فقد ضل عند حفص بيقراها الدال بتقرا والضاد بتقرا بيقراها ايه بيقولها ازاي بيقول فقد ضل لكن في بعض القراء بيقراها ازاي فقد من القاف الى ضاد مفخمه على طول ادغام هنا لكن عند حفص فيها الازهار وادغام التاء في الثاء نحو كذبت ثمود كبتقولي كذبت ثمود بنقول كذبت ثمود انما في القراء في علم القراءات بعض القراء او الرواد يقرا ازاي كذبت ثمود على طول تضغم الايه من الباء للتاء مباشره حفص عن عاصم يقراها بيظهر كل اللي احنا ذكرناه ده ودي كل ده في متقاربين وأسأل ربي أن يرزقنا العلم النافع وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الحامدين لكتاب الله العاملين لكتاب الله اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وأعطينا الصبر على التعلم القرآن ده يا بناتي عشان الإنسان يتعلم محتاج صبر مش محتاج للإنسان ياخد مش مهم أن أنت تحفظي المهم أن أنت تقرأي صح انت مش مطلوب منك انك تحفظي على فكره لكن مطلوب منك تقراي القران صحيح فلما تبقي عايزه كل همك ان انت تحفظي وحتى لو قراءه صغيره خطا قرأ انا لا استطيع ان اعينك على ذلك ولو اعنتك على ذلك يبقى انا اعينك على ايه على خطا وانا اتحمله بين يدي ربي سبحانه وتعالى لكن اعينك ان انا اعيد وازيد ان انا اعلمك القراءه الصحيحه واسال ربي ان يعلمنا القران كما يحب ربي سبحانه وتعالى رضاه لذلك الاخير القرآن العظيم رضيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب منا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الغدر واغفر عنا واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤذي حق زيارتك واجعلنا من أهل القرآن وخاصته ويؤذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله